يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه، ما في عندنا أدلة خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة. فأنا درست مثلا فليرى المرأة عورة، فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت. قد يقول قائل هل تصح صلاة كاشفا عن رضاعها؟ نقول لا. فما الدليل؟ ليش هذا الدليل خاص؟ هو أن هذا الرضاع هو من عورة المرأة، ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئي وخاطرة تخطر في بال أي سائل. فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه، عدم ضمانه، ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشبوه. فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم السوري فليس عليها من بأس. إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل، فهو واجب عليه أن يستر عورته كهية تماما. فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة، هذا لا يقال إنه مثلا أفهم أو بطل صلاته لأنه في الأصل كان ساترا للعورة. كذلك تماما يقال بجسم المرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماما ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدا شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال واحد آخر سؤال. بالنسبة للحصار للثوب عن العورة، هذا السؤال تبع للثوب طبعا ليس سؤالا منفصل. يعني هذا ليس راح يتساوي معنا. يعني مثلا احنا نشاهد في المساجد اللي يلبس البنطلون هذا والقميص لما يسجد ينحسر الثوب عن ظهره، هذا صلاته صحيحة ولا فيها شيء؟ طبعا انت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وانما عن عورته. عن عورته لان الظهر ليس بعورة. الظهر ليس بعورة؟ الظهر ليس بعورة. يعني من السرة الى الركبتين من الامام فقط؟ لا، امام خلف، لكن ما يساوي السرة من الجهة الاخرى هو ليس ظهرا. الظهر هو لا ليس ظهرا دون الظهر. نعم دون الظهر. نعم. وانا استدرج الان فاقول ان الظهر ليس بعورة لان بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها في الصلاة خارج الصلاة وداخل الصلاة. وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة. تمام. لأنه عليه السلام يقول من كان له إزار ورداء فليرتدي وليتزر. إن الله أحق أن تزين له. ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يشتر الخشم الأعلى من بدنه كالأدنى. لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة. هذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيرا، هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها. هذا الشاب أولا يلبس لباسا ليس شرعيا، فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله لأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون، فما يكاد ينحني قليلا بالركوع فتى عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الخلق التي تخلق بين الفقيرين، فهذا لا يهم له ان يفعل ذلك. هو في الاصل عليه ان لا يتبنطل، اذا صح التعبير هذا، وان كان ولا بد فعليه ان يجعل القسم الاعلى من هذا البنطلون بحيث يحيط على قسم ادنى كبير من القميص، حتى اذا ما يعني رفع او سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه. ولذلك على الشباب ان يعنوا بهذه الناحية وان يخلصوا انفسهم من المخالفات الشرعية. الصلاة الصحيحة اذا كان يعني عرف ذلك انه مبتلى به ثم لا يعالجه فصلاته صحيحة. اما اذا وقع له مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس، حتى اذا ما عرف انه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على انه غير مبال فصلاته في اعتقاده صحيحة. وان كان جاهل لا يدري ودائما ينحسر القميص وهو نقول نحن نبه، اذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه نعم. اما اذا وقع منه ذلك فيما يتنبه فلا مؤاخذة، كما هو في حديث قصة عمر فيه ابن ابي سلمة لما اما كبار الصحابة وفيهم ابوه وقالت المرأة بعد أن سلم أستروا عما استأكمامكم هذا، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم، لكن يتكرر ذلك من المصلي ثم لا يرعوا هذا صلاته باطلة والحالة هذه حسبكم إن شاء الله. هو سؤال لطيف طماع فيه عندنا بعض الناس يفتي ان جهاد في افغانستان فرض عين على كل فرد واجبا، فبالتالي كثير من الشباب يخرج وابوه طبعا وامه يعني يبكيان ونحو ذلك، فطبعا هذه الفتوى هل لها محل صحيح من سيد السنة؟ لا شك ان الجهاد في افغانستان فرض عين، وليس فقط في افغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الاسلام التي يقتطع منها قطع من هذه البلاد الاسلاميه بس على طريقه التدرج. فالجهاد قبل حادثه افغانستان هو فرض عين، نعم، والمسلمون جميعا اهلون بسبب احتلال اليهود فلسطين، عدم جهادهم في اليهود الجهاد الذي نعم يشفى بذلك صدور قوم مؤمنين، وليس فقط في افغانستان. لكن انا اقول ان هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في افغانستان، هو يتطلب امورا كثيره وكثيره جدا من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي اي جهاد يقوم به المسلمين في حدود قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وانا في اعتقادي ان المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد، والسبب لأنهم ما أعدوا له عدته، وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيئ المسلمون أولا نفسيا وتربويا ثم ماديا. وما شك فيه ان الايه المعروفه وعندوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم

والسلام عليكم. لكن نبتدي يا شيخنا على سؤالي. خير ان شاء الله في بلادي. وهو الشاب الذي خرج ويعني عق والديه. ما عق لا. ما عق؟ لا ما عق. يعني هو لو خرج هو لنفسه. نعم. نحن يقول هذا هنا لما في فلسطين مع ان الراي غير الشعبية الذي يخرج للجهاد في سبيل الله ولو انهم ما عندونا وعدته فهو وليته. الذي يخرج مثلا اليوم الى افغانستان ومع الاسف في افغانستان كما بلغنا اختلافات ايضا بين سلفيه وصوفيه واخوانيه الى اخره، لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على اولئك الكفار الاقوياء فما نستطيع ان نكون انا وعقا. كنا في الامر ان المسلمين جميعا مقصرون وغير مستعدين لخوض هذه المعركه، ونحن نقول انما الاعمال كما قال عليه السلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته من الله ورسوله فعيشته من الله ورسوله الى اخر الحديث. لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله. ومثلا لو تمنينا الدعوه الشخصيه القريبه على اساس نحن ربنا فلم نخرج بالتالي الى افغانستان ولا نجاح، هل ويقع علينا اسم؟ لا، ما دمت كما قال عليه السلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ايش على صعوبات من النفاق. فما دامت النيه موجوده والاستعداد للغزو الثاني موجود بقدر طبعا فما علينا من اسم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ ولد عندك ان شاء الله. نعم. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ فمقدم لطاعة الوالدين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب شفنا بالنسبه ان سالتك عن سكوت البخاري. سكوت البخاري في التاريخ. ايوه. وبعدين كنت ذكرت انه لا يعتبر لا يعد توثيقا. نعم. فتذكرت انا ان عبد البركات ابن تيميه. ايوه. ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال ان البياقي ضعف عكرمة ابن ابراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. هذا كلام غير سليم وكأنه كلام صدر من باب شك ظن البخاري. اما واقع الامام البخاري في التاريخ انه ليس له هذا ان يجرح، بل نادرا ما يوثق ونادرا ما يجرح. ولذلك انا اقترح على بعض طلاب العلم ان يتفرغ لتحقيق هذه المساله بان يتتبع الرواه الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء او ضعفهم في غير ذلك الكتاب، ليجد ان كثيرين منهم اوردهم في التاريخ وسكت عنهم. ولذلك فهذا النص من ابي البركات ابن تيميه الحقيقه هو ينبغي ان يكون الحافز على تحقيق هذه المساله. نعم. هذا ما عندي فيها. هل يكفي لو تتبعنا الضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعده ان سكوت البخاري عبد توثيقه؟ وجود واحد او اثنين من الرواة او ثلاثة ليس الامر اثنين من ثلاثة اولا، وثانيا ليس عندنا نص الإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ فهو عنده الشر حتى يرد من هذا الشوار. طيب بالنسبة للفيت السيوطي والعراقي أيهما أوعب وأفضل؟ لا يعب عني في هذا يعني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والترجيح بينهما. نعم كان بلغني عنكم أنكم فضلتم الفيت السيوطي. أنا ليس من هذا الباب يعني من حيث سهولتها. فبالنسبة لطالب العلم هل يستحق له أو يجب عليه مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟ أما أن يجب عليه فلا هذا أمر ماضي. أما أنه يستحق له هذا يختلف من شخص إلى آخر. ومن كان أوتي حفظا وذكاء بلا شك أن حفظه للأوليات في كل علم مما يساعده على الجمع الفكر في كل أمر وفي كل مسألة. أما من لم يؤتى حفظا فحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الألفيات وفهمها في الكتب المنثورة مثلا أوضح وأيسر كثير من فهمها من مثل هذه الأرجوزة. سؤالين دقيقة بس دقيقة واحدة. بعض الناس عندنا في تدريس قتادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدريس قتادة قصفان في الحاجي قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنها إلا من أرسل عنهم رسالة خفية. هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية؟ الكلام من الأول نحن نمشي عليه. نحن لا نعلم من الأساليب التي لا يوجد فيها إلا قتادة يعني عليك قتادة لنفس الذي نقلته عن من أثرت إليه. لكن من الحقيقة إعلان بعض الحديث عن قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماع ابن سيرين من عمران بن حصين في صحيح مسلم مع إعلامي لحديث بأنه لم يسمع. فقلت يومئذ بأدى إعلامي لعدم سماع ابن سيرين لعمران هو لم يكن اعتمادا عليه لتبعيد ذاك الحديث وإنما كان هناك علم أخرى فذكرت هذه العلة. وذكرت يومئذ فيما أذكر لأنه إذا أريد إعلاء للحديث بعدم سماع ابن سيرين من عنوان الحصين فحين ذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص. فإما أن يثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة وإما أن يثبت السماع فلا يجوز فيه إعلام. نحن هذا يمكن أن يقال في إعلان بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك عينة أخرى في السنة. في هذه الحالة ينشط الناقد والباحث ليضع عدة أخرى في ذات الإسلام. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن قتادة هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن قتادة هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تشريك عنعنة قتادة بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك، لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يشدك عن قتادة وعن الأعمش بصورة مضطردة، وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يكون تخصيص حتى في زمان عام إلى وقد خص هذا، حتى هذا قد خص. فشهد أن القواعد الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية. والسلام عليكم ورحمة الله. أو الحاق في الطريق تخدمه عند الكوفي على الطريق هذا الصراح يقدر أمه وعشمه. شيخنا عصام، هل تأويل الأحاديث والكلام على علالها يصلح أن يسمى شرحا؟ يعني مثل قلنا رواية الغليل شرح منار الطريق، لا يصح. لا يصح عرفا، لا يصح. الذي هو ما نسميه باللف والدوران وهو التأويل، تأويل الكبار، ويقال شرح إلى الأحاديث منار السبيل. هذا بعيد، هو متبادل. وكمان انكم قلتم ان الشيخ محمد الامين الشنقيطي سوى فقط في مسألة الجهل المحلق لكانت ينتظر الراجح في السعودية، هذا صحيح؟ لا، ما قلت ولا رئيس ولا في المنام. طب رجل جمع الرعاة في جهاز افغانستان ثم حدثت له ظروف طارئة فاضطر أن يأخذ من ذلك المال ليسد حاجته المعتقدة، فهذا جائز؟ لا يجوز. وكذلك أمر جنس الزكاة، أيضا زكاة مبلغة تحتاج، يعني أخذت زكاة ثم احتجت لليلة أو ليلتين أخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جائز؟ لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء. فلا يجوز. بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وأنا في واقع الأمر لا أحتاج إلى الزكاة لكن أحتاج إلى مصادر الكتب، هل يجوز لي أن آكل من أموال الزكاة أن تحضر مراجع ونحو ذلك؟ لا يجوز إلا على رأي صديق الفنشان. نعم. فإنه يرى أن التصرف على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة. وهذا أنا أستبعد ولا أراه. نعم. على ذلك فلا يجوز. ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟ إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير تولي وقناعة فعليه أن يرد ذلك. يقول فينا مخاصم يا أبو عبد الله، عشان سلهم لورا صوتكم كما عم سجل وما في باجي إلا على طريقة الصوفية، يعني من الأقرب إلى الشيخ ولو يضم السيارة يعني أو هرب يعني. نعم شيرو. طب رجل يا سيدنا أخذ من أموال الزكوات واعطى الموظفين، يعني احنا عندنا في مصر الموظف ياخد 40 جنيه مثلا او 50، اي الوقت على شكل ايجار المكتب، هذا الموظف يجوز رفض المكتب. بارك الله فيك، يرد القاعده ان كان غنيا او فقيرا. ولو كان هذا الموظف له اب عنده ملايين الاموال لكن لا يعطيه شيئا، هو يعيش تحتك، انا في ام منفصلا عنه؟ لا، منفصلا عنه. ثانيا نفس القاعدة، نفس القاعدة، بمعنى ان كان فقيرا فكون فيه غنيا لا يمنعه ان ياخذ حقه من الزكاة. نعم. فهل يجوز بالنسبة للزكاة ان اخذ مثلا 1000 دينار بدلا من ان اعطيها دفعة واحدة للاسرة، اعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والاعانة، خشية ان هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا موت، هل هذا جائز؟ يجوز بلا شك، لكن يخشى ان يكون المانع من عدم تمكنه بتوزيع البخيل الباقية من الزكاة. نعم. اذا كان ذلك مضمونا فهذا اولى، الذي يفعل اولى من التقنين والتنظيم اولى. نعم. بسبب الذي ذكرته انفا. نعم. طب لو ان شفنا ناس قبل ان يعني يعطي الزكاه لاصحابه، هل يحاسب عليها؟ اذا لم يكتب فوصيه. نعم. ياخذ كل ذي حق حقه فيموت اذنه، وان كان لا يموت آسدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. هذا اليوم يعني اقول اذا لم يوصف في وصيته لانه في حوزه كذا دينار مثلا او جنيه، هذا من حق الفقراء فيجب ان يوزع اليهم، لان هذا ليس حقي ولا هو كاس مالي. ان فعل ذلك لم ياثم ان شاء الله، اما اذا لم يفعل فقد كتم من حق. بالنسبة للرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال ان انا مت يعني ابيع المكتبة واسدد عن يديه، فحدث انه مات ولم يدع احد المكتبة احتفظ بها لاولاده وحوالينه ولم يسد عنه دينه، هل هو مؤاخذ؟ لا، المؤاخذ هو الذي ينفذ الوصية. اي نعم، لكن اذا تاخروا في بيع المكتبه لمده شهر او شهرين لا يدخل، هل يعذب الميت بهذا التاخير؟ هو ليس مسؤولا ولا يعذب، لانه قد امد واجبه، انما الذين يعني تاخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم. نعم. ان لم يكن لهم في ذلك عذر. نعم. طيب شفنا يعني اليوم الاجوبه مختصره جدا يعني. نعم. يعني على غير العاده في البسط ونحو ذلك. نعم. يعني ان شاء الله غدا نعوض الجلسه القصيره هذه. ان اخفاف انه العاده في خلاف الاتفاقيه. انا طبعا في حكمكم يعني. طيب هي يكونوا خيرا في غيرها، خيرا في غيرها. ان شاء الله. ان شاء الله يعني لازم تسمح لنا ان نعوض جزءا يعني ذلك الوقت. كما كنا حلف العاده. السلام عليكم. مناسبه الكلام القادم ان شيخنا حفظه الله تألف عن صلاه الفجر معنا في ذات يوم، فخشيت أن يكون أصابه المكروه، فانطلقت مع أخي لي وهو الأخ أبو حمزة إلى بيت الشيخ، وطريقة الشيخ أنه يرد كثيرا من الذين يأتونه البيت على غير ميعاد لظروف أمنية ونحو ذلك، فذهبنا إليه وقد وضعنا في أذهاننا أنه سيقول لنا أرجعوا، بل وصل الأمر أن الأخ أبو حمزة قال سنسجل كلمة ترجعه هذه، تأسيا بابن حبان رحمه الله تعالى لما سافر مع شيخ ابن خزيمة رحمه الله في بعض أسفاره، فجعل ابن حبان يضايق ابن خزيمة بكثرة النسيخ. فقال له ابن خزيمة أي قال ابن حبان يعني يا بارد تنح عني. فإذا بابن حبان يكتب هذه الكلمة فقيل له تكتب هذه الكلمة ولا غناء فيها؟ قال ما أدعو كلمة للشيخ إلا كتبتها. فلهذا على هذا الأساس كلمناه من الميكروفون اللي هو على الباب. فالأخ أبو حمزة وضع المسجد أيضا حتى يسجد كلمة أبجو، ثم فوجئنا يعني صحيح بكرم الشيخ وقد أحسن ضيافتنا والحمد لله رب العالمين. والجدير بالذكر أن الصوت تغير يعني بعد مدة، وذلك أن البطارية التي كانت في التسجيل ضعفت فخرج الصوت على هذه الحالة. عليكم الشيخ مستيقظ تريد الأخ الحويني مع أبو حمزة. نعم تريد الأخ الحويني الباب الخمسين مظهر الباب كما حيث كنا ننام في الداخل ومثل خط النص الساعة الخامسة والنصف يعني توقيع إقامة الصلاة عندكم. اتصلت بأخونا حجر وإذا أرد عليه يوصل لأنه خرج المسجد. كنت أريد أن أتساور معه سواء ندرك الصلاة عندكم أم لا، فقالوا سبقني إلى هذا المسجد فأدى الله لهذا بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي ينظم الراتب وما الراتب، ما القول فيها؟ الذي اختاره في تكرار الجماعة في المسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو القراء وعدم الشرعية. أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردا فالصلاة منفردا هو الأشفع وهو الأفضل. والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر. الأول أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام لقد أمرت أن أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث. فهم الرسول عليه السلام بحرق المتهلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم، فهذا دليل على شيء اثنين. الشيء الاول ان صلاة الجماعة فريضة كالصلاة نفسها، وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كما شرع ذلك ابن القيم الجوزية في كتابه الصلاة. والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومين عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى

وراء الناس قد صلى يصلي وحده. فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. هذه الصورة هي زائدة، لأن أن يستدل بهذه الحادثة فشرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ، كما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه. يعني لو قال الفرد انه في حديث ابي سعيد لا يظهر انها تتناسلها، بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكلا نعرف انها صله دون الفريضه. من اين نرجو الاصلاح؟ الاصلاح لا يصلح يؤخذ من نص قولي، اما من حادث معينه فحوادث الاعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثه وقعت، فاما ان تكون في فريضه وإما أن تكون في نافلة. نعم. فإن تكون فرضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح وقال عليه السلام لمن حوله: ألا رجل يتصدق على هذا الرجل معه؟ الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. نعم. وتعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه فريضة. نعم. إذا من المقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متمثلا ولم يكن مصريا، ولذلك الحادث باختصار هو لا قراءة عين لا عموم لها، وهي ثانيا تصرح بأن لو صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متمثلا متطوعا ولم يكن مفتردا، وأنه لا صلاة في يوم مرتين. فلذلك أن يقول قائد ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متشدد وقائل بما لا يعلم. نعم. بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى الجابر في صلاة المغرب دخل فجمع صلينا، فأنا كنت معه فصليت معه المغرب على أساس أنها متنفرة ومشترك، فهو الذي أمني. وكذلك نعم بس اعترض بعض الاخوه قال ما الدليل على ان المفترض هو الذي يؤم، فقلت له هذا هو الاصل. وكذلك ولكن عسى الدليل في نفس الحديث، لان الحديث يقول صلى معه ولم يكن فصلى به. نعم هذه الزياده لذلك لو يحافظ ان تولت على صوره ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. فلا تشوفنا هل اللقية تقصد الساعة؟ تقصد يعني مش تقصد السماع مثل شيء دخل الله بسرعة يستلزم السماع، تقصد هذا؟ نعم يستلزم. نعم ما يستلزم تقصد يسمع من يقصد لا يسمع. نعم كنت أخ محمد عمر الله صاحبي تقصد مصرح في الصف ان اللقية تقتضي السماع اي التسلسل. اذا هذا الله اعلم السبق قدم فكنت انا هذا السبق دول. نعم. فما شفنا بالنسبة لقول علماء الحديث هذا الحديث الصحيح يفيد القطع او يفيد الظن، يعني هل المسألة في ذهني غير منضبطة؟ نعم. الحديث الصحيح من حيث اسناده لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الغالب، الا ان اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصوره يمكن ان يفيد القطع. اما الاصل في الروايه الصحيحه أنها لا تفيد إلا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه حافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فهو ولو كان فردا غريبا لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب، فحينما اقترن به عمل الأمة

هي العملة الجارية بين الناس، فإن هذا خفض وهذا الرفع ليس في مستطاع الحكومات لأنها تكون عملة عالمية، الفضة والذهب، بخلاف العملة الورقية فهي عملة خاصة لكل دولة. ولذلك تسمعون كما نسمع أن الدولة الفلانية قررت خفض عملتها أو قررت رفع عملتها، ذلك لأنها عملة خاصة بها. وهنا يدخل الاضطراب اقتصادي ليس في تلك الأمة فقط بل وفي الأمم الأخرى التي تتعامل معها. فكان الرجل ما بين عشية وضحاها يكون غنيا، فإذا به يصبح فقيرا، والعشر بالعشر بسبب هذا التلاعب بالعملة الورقية. ولذلك أنا انتهيت من هذه الملاحظة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مهنة السلافة خاصة هذه الورقية مهنة له، وإنما المسلم إذا كان عنده عملة أو جاءت عملة لا يملك رفضها لأنها من ماله، فهو يكلفها بالعملة التي هو يعتاش أو يعيش بها في بلده من باب الضرورة فقط وليس من باب الربح والتجارة. هذا ما عندي، والله أعلم. المسألة فيها دقة وفيها خطورة، واعتقادي أنه يجب أن يجتمع طائفة من العلماء الذين يعالجون المسائل الناجلة على الأمة على ضوء الكتاب والسنة فقط، وليس على ضوء المصلحة الزمنية التي يعتبرها بعض المتفقهة في هذا الزمان دليلا شرعيا. هذا ما عندي. الله شيخنا بالنسبة للحوم المستوردة وقد كثر الكلام حولها تحريما وحلولا، فما رأيكم في المسألة؟ والله رأيي في هذا كما قلت مرارا وتكرارا أن هذه اللحوم إما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحا شرعيا من تؤكل ذبائحه كاليهود والنصارى، ففي هذه الحالة تجوز، وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحا شرعيا في هذه الحالة تحرم، وإما أن نظل في حيرة كما شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر، فهنا سنقول دع ما يليلك إلى ما لا يليلك. فإذا إما حلال وإما حرام وإما اشتياط، هذا رأيي في الموضوع، علما بأنه قد أصح الإعلان عن اللحوم لأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفا ولجماهير الناس بأنها نهي لا عصية، لأنها إنما يصل بها كريم الوضاع خاصة من أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينه ولا يدينون دين الحق، فقد صاروا يكتبون هذا الإعلان حتى فيما لا حاجة إلى ذكره كالسمك مثلا، ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة. ثم في هناك يعني حوادث كثيرة كثيرة جدا تؤكد للمسلم بأن بعض الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستمرار هذه الذبائح، وإلا فليس هناك حقيقة قائمة. وأنا قدر لي أن أسافر إلى بعض كثير ذكرى كنا تعرفنا في بعض مراسم الحج مع شاب باكستاني فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يلعب فيها إلى الله على الطريقة الإسلامية، مما قيد لنا الاخ الاسلامي وزرنا هذا الاخ في بيته وفي مجزرته كان رايت الذبح هناك على الطريقه الاسلاميه لانه مسلم. فهو يذبح مثلا في هناك جريده فيها الغنم الذي يريد ان يذبحه فيقدم راس بعد راس الى اثنين احدهما يستلم الراس فيبجعه والاخر يذبحه وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كلاب حسن ثم بطريقه دقيقه جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار صغير الى غرفه ثانيه هناك دخلنا الغرفه الثانيه واذا رجل متخصص لسلخ الجلد من هذه اللمبه فقط فياكل الجلد ويميه في برميل ثم يدفعه دفعه اخرى نحو ثلاث امتار الى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج وبدون كثير الى ان يصل الى القضبان والميزان لا يجد. يقول الشاهد هنا بان البريطانيين اصبحوا يقبلون اقبالا شديدا على ذبائحه لانهم انها طريقه صحيه اكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا. فهذا دليل ان اوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية ولا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة المسلم هذا. وفي إسلامنا دخلت سبقا وجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح يعني ومعروض في واجهة من بلور مدرج وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عنه إطلاقا ولا مجروحا وهذا أنه معناه يخلقون الخنقا وهكذا. فخلاصة القول أن ولي الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاع أن هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا لأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية فقلنا الحمد لله الذي بين الحق الناس بعد أن كانوا مظللين. ولذلك أنا الحمد لله ما أكلت اللحم البلغاري إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا بلغيا وحشكنا ذلك والحمد لله. بقي في هذه المسألة سؤالا. السؤال الأول عندنا مثلا في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك فأصبح الدجاج البلدي مثلا بخمسة جنيهات وستة وسبعة أما الدجاج المبرد بجنيهين أو جنيه ونصف واحدة. فهنا حاجة الناس لا سيما الرجل صاحب الأولاد كثيرة يقول انا مضطر ان اكل من هذا الدجاج. نعم. فهل دي تعتبر ضروره شرعيه حتى لو ثبت حرمه الدجاج؟ البته ليست من الضروره لشريف لانك تعلم من قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم الى ان قال الا ما اضطررتم اليه. الضروره هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك. أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيرا فلن يتعرض للموت جوعا فأن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال. فعندهم مثلا من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلا وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طريق كما جاء ذكره في القرآن يمكن أن يستعيب عنه بالسمك المعلب ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب. فإذا كان أكله دائما وأبدا من هذا السمك فكيف يقال بأنه مضطر إلى أن يأكل اللحم؟ وهناك مزاود مثلا وهو من المغذيات، وهناك أناس ما شاء الله من الحلال. فالدعاء أنه مضطر يأكل ما حرم الله، هذا هذه دعوة باطلة، ولا يمكن أن يتصور ذلك إلا من كان في الصحراء وفي البادية. يعني هذا إن افترضنا أن اللحم الصادم حرام 100%، نعم، لكن إذا اختلط، يعني مثلا نحن يأتينا لحم مفرومات ويتذبح كمان مثلا بلد مسلمة، ويأتينا مثلا من البرازيل ويأتينا من غيرها، فأصبح لا أستطيع القطع بأن هذه الذات ليست مفرومات أو كذا، يبقى دخلت في باب الشبه. دخلنا احنا مرات شبه. نعم. الصورة الثانية، ورد في جوابكم انكم كنتم ذبيحة اليهود لما قرأت تحب، فهذا يمكن لو ان اليهود النصارى هم اهل كتاب الان، هم اهل كتاب فعلا؟ بشك ان اليهود والنصارى هم اهل كتاب كأمة او كشعب من الشعوب، لكن ذلك لا يعني ان كل فرد من افراد هذه الشعوب اليهودية او النصرانية هو يهودي او نصراني، فمع الاسف قد يوجد في بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لانه نبذ الاسلام وراءه الظاهرية، لكن ذلك ايضا لا يخرج القوم او الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونهم مسلمين. فالعبرة كما على أستاذكم دائما في الغالب، فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا، على بلجيكا، على ألمانيا هو التنصر، أما أن لا يخلو أن يكون هناك ناس ملاحد منهم هذا بلا شك أمر واقع، لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها، لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد، لأنه في الأصل الإسلامي هو الجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية، يمكن أن يقال بأن غالبه ملحد، لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله، لا سيما ومع الأسف الشديد أقول أن في الشعب السوفياتي أقاليم كلها من المسلمين. لذلك معرفتنا بأنه يوجد في هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية من هم من الملاحدة ومن الذين لا دين لهم، لا يعني أنه لم يبقى على وجه الأرض يهود أو نصارى، وعلى ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا. نحن إلى بلاد اللحوم التركية، هذه تنجح التركية، وسمعنا من الإخوة كثيرا لأنكم لا ترون بأسا بأكل اللحوم التركية، فهو كذلك أقول مسألة تذاكرنا من أمس، نحن والأخ الحواني والأخ محمد موسى نصر والأخ سليم والأخ سمير، مجموعة من الإخوة حول موضوع الجهاد في أفغانستان، فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارة لبلتان لأن التقى وعلمت أن مرحلة جاية قامت على غاية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان وهي إسلامية يقومون بها الحدود، ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه ظلمهم. فأقول بالنسبة لنا كمسلمين، هل يجوز لي أنا أن أذهب وأرد العدة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنال هذا الشرف العظيم؟ من كان مقتنعا بما قلت فهو كما قلت، ثالث من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بواجهة من نفسها وبقوتها وقدرتها، فمن اقتنع بذلك واجب ان ينضم اليهم وان يكون معهم من باب فرض العين، يكون مع الخالصون. نعم، من باب فرض العين. طيب بالنسبه للتسليه والتربيه، نعم، ودورا في الموضوع، يعني كيف نربطها الان مع فرضيه العين في بلاد افغانستان؟ اذ علمنا الان نورستان قائمة على فرض الرايه. انا بقول لك من اقتنع بذلك؟ أنا ما أستطيع أن أقولها لأني لا أعلم عندي بذلك، لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا واجبه ان يهاجر الى تلك البلاد. اول انت لما ذكرت انا الجهاد فانت قلت الجهاد فرض عين على الامه جميعا. فمثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟ يكون بتصفية صلبة وليس بحمل السلاح. طب لان المسلمين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها، ذلك لانهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. في الصوفية حكمة، من استعجل الشيء قبل اوانيه ابتلي بحرمانه. ومن العلم ان يقال ان كل ما في الصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام وراء ولا حقيقة له، لأننا نعلم انهم يقولون لا اله الا الله. هل نحن نسمع ونقول نكاية الصوفية؟ طبعا لا. وأيسر نصر أظن كنت قرأتها في العهد الشامخ في دار الحق عن الأباء والمشايخ للشيخ صالح المقبري رحمه الله. رد هناك شيء فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود، وبخاصة منهم المسمى للمحبين ابن عربي النكرة. ذكر انه قيل لبعضهم نهى الشيخ هذا ابن عربي احيانا ياتي بكلام جميل يعني فيه شيء من الصواب والحكمه، قال هو المعني من ذلك فالحمار احيانا يجدونه عقلا وهو يقع تاره في حفره في طريق ما، فاذا مر على هذه الحفره مره اخرى حاج عنها. الشاهد انه لا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد. فالذين قاموا بما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقه سبقوا الامور، ولم يحققوا ما يجب على الاقل على الطائفه التي تريد الحكومه هذا الواجب من التصفيه والتربيه. ولذلك مما وقع من بعض الاخوان السوريين الذين جاءوا هنا في نهايه القطار حينما ضعفوا وحينما تغلب الكفر عليهم وهاجروا الى هنا، التقى بعض اخواننا بافراد منهم واذا بهم يشركون يستغيثون بالاولياء والصالحين. فمتى يجي الجهاد امثال هؤلاء اذا كانت قلوبهم من التوحيد خرابا يبابا؟ اذن لابد من التصفيه والتربيه. بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح في مثل قوله تعالى وعيد لهم الصفحات بقوة إلى آخر الآية. لكن كيف نلجأ لفرض العين؟ المفهوم أنه على كل فرد جاهلا كان أجاز كان أو عالم. ومسألة التصفية التربية لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني مثلا نقول إما من العلماء أو من طلبة العلم. فهذا الرجل الامي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول انه عليه فرض عين وهو من الدعوة ومن التبليغ؟ يعني الذين يترقون من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا الى هذا الجهاد، لانه لا يحتاج. اذا نظرنا الى واقع العالم الاسلامي اليوم ما يكفي ان يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط، يجب ان يكون الشعب كله مع هؤلاء. فكون اكثر الشعب لا علم عندهم هذا لا يعني ان العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله. وهذا لا يذكر ان في كثير من الاحيان حينما يعلن الجهاد خاصه في الثورات التي قامت في كثير من المناسبات تجد عامه الناس يعني متحمسين ربما اكثر من كثير من خاصتهم. هذه الواقع ليست مشكلة، لكن المشكلة إيجاد هذه النواة من علماء وطلبة العلم، فإذا ما وجدت فكونت الشعب معهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. طبيعة الحال سمعنا الكثير والإخوة ينقلون الكثير عنكم خاصة في الفترة التي كانت لكم بالحرم حول سبق لأنكم قد أنكرتم حسب ما نقل قضية الجهاد في أفغانستان في هذه الصورة.

هل ده مفروض في مثل صحة الإمام الذهبي؟ في كلام أشد وأفضح. يعني مش فاهم من الآن. طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولى بقى نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟ ولماذا؟ يعني يقولون هذا أجدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك. لا يجوز. من سببين اثنين، السبب الاول ان تركيب اللولم يقتضي كشف العورة، والولد بالنسبة لي طبيبة، وكشف العورة حرام لا يجوز الا للضرورة، فاذا لم يكن هناك ضرورة الا هذه الفلسفة العصرية فذلك مما لا يساوي لها ان تكشف عن عورتها امام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فهنا ذاك نقول بكراهة هذا العمل بما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ألا وقوله تزوجوا الوليد الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، هذا بخلاف أهلي القول بالكراهة، بخلاف ما لو كانت الدافع على تحرير نسجها أو بالتعبير الآخر العصري لتنظيم نفسها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر، مثلا خشية الفقر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأجروا البنات بالتراب وأذى عرض لكشف العورة. نعم. أنت قلت شيء واحد. لأن دخلت لسببين اثنين، فذكرت أظن السبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين. ذكرت السببين. أظن أسماني الكلام. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسي. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم الا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرا. يعني كان القول العام بالكراهه. ايوه. خلاص سؤالين. ما شاء الله. نعم. في هناك طبيب يعمل في مصلحه حكوميه. فيسال هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخد ونحو ذلك، وأن يعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها شيء من هذا شركة حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقونها، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يطلع المسؤولين القائمون على إدارة الشركة، إذا اطلع على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جاز ريبه له، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجه الجوار ما دام أنه نفترض أنه لا يسمح له بذلك،